كسبت وهم لا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي إن مثل عيسى عند ها أنتم ذلك بأن ثم يقول

بل الله